أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عزيز كان عزيز لباب وقل سيدي يطب نادون وحونا كميديا يا عشر هذه النص أدي كنا سابسنا تفسير القرآن الكريم كه سورة الجمعة. سورة الجمعة وحايكم وقعاظاً تعي إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. سورة الجمعة وسورة الإحدانية اللغات. سورة الجمعة وسورة مدنية وآياتها 11 آية أيها ذنكو يتبنى يدود. سورة الجمعة وبلا بطيواتنا أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكو بلا بايا بسم الله تبوين مذيعي عسك شدي عليه الرحمن نحريس قول أونك وذكرت نحريسة الرحيم مدقارها لابن حريس. قال تعالى يبوحي سبحانه يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وحاين صمرنا يسبح لله في سورة الحديد وفي سورة العشر وفي سورة الصف سبح أيينك صمرنا سورة وفي سورة تغابنا يسبح أيين أركد ونا سبحنا وإيمان دونت سدع رسيلة فعلك كل ماد ماضي يا مبارع يا أمر أي تسبيح ذو إن تبكو صغرورتي وحين نوطي ماما إيسا سابقا خرائن الله إيبا مدفوفا وحانعنا من إذا الكين أوكوفنا دليل برتبنا أن لوغي شرف إيا عظمية كمال إذا الكين أوكولا صبي فيما مضى وفيما سيأتي وفي الحال حد أين جوغنو يفي وعدا بايا يوحي هوري ولقي إنه صداها أي علينا برايا سيانو اعتقادنا وهنا لو أغنو يسبح وحافف هيا من كل ما لا يليق وحانعنا من إليك وحائبك هفايا لله يبوين ما في السماوات كرالي القدود وحاكسوغا أئون إبا إليك وما في الأرض كرالي القدود وحاكسوغا أئون إبا إليك من جميع الكائنات باللسان الحال والقال أما لسان الحال أما به العرب لغة دواغو وحي به يقان سيدا ملايك توكالي وإن يدعو الكلاب أن الله ملايك تهو شهد الله وتسبح كليتا وصدق الله في قوله يسبحون الليل والنهار لا يفتر من نستان ومن نوغان ومن دالان وحايس كتلمانا نفتع سنك أنك بحيسا أن جوكسين في اللولي حد يقفكو هردو يهدو سوجيهدو حدو هوشي سنيهاي حدو نسنيهاي سادر واري نفتو مرنا سنك يقليسا مرنا وكب حيسا تصميح ذا ملايك واسدا سكر يسبحون الليل والنهار لا يفطرون كل كأم المؤمنين في الجنية إيا إنسية إيا ملايك إليك وحي أرنكرا عربك كيرادان وحن أرنكري الجامداتك إيا ما لا يعقل كان موغال كودا إيا ملار كودا أياب تصبيح. وصدق الله في قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تصبيحهم كلك ربي عب لأنت هذا الذي يقيم لي أنك أمي إليك أيا عربنا كالقرايا موغال إيا مظهرنا كل شيء يسبح وعهفايا اللي أغبن كوفايا إلا يبوين ما في السماوات من إيما مدنا للعاقل بالله استعمال وحقرت ومن مانا لغير العاقل سيدان وقال إيما لما أنتوا بهوفين كل كما لا يعقل كلا رجح كلمة ما ملاحظه وحاوية لكثرة كله وإنت عاقل كما لا يعقل كبر مركب من لا يرهدنا عاقل كاقيني بلان كوكا مدنا واقيمي بدن يهي مدنا واترى بدن يهي مرترى ذا اللتي قليا ما با اللعب برا خطوصوني سبحان وعقرني مرنا وحالة تلقلية عاقلك لفضله وشرفه على غير العاقل وكبقي من بنيهي وكاسا من لأورنا يا حدير ما أم إذي الكيو في السماوات عليا القدوات كسوغا وما في الأرض عليا القدوات كسوغا اللي الملك بقر كاها إسراء بقر رسميا وحيك على بقر لغوشاك وحيشاك بحسيوه وصدق الله في قوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء قفك لغوشاك يا مسلم يا قال وحضونا هالنغضة إلى حباسيي قفك سنبسين أبدا أركي مايو قلت كالجيبا بقرنا قفك وحيرسينا نعيشتي وادر كيسان ومسلم يا قال لبضبا سيدي النبي الله داود عليه السلام وآتاه الله الملك والحكم وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب كل الملك الله بقرنا القدوس عابلا بل البرتدان الله العزيز أمك سكالك الحكيم ما ملك ونكسا المرتدى البدن وحلى أركبة سيدو قواب سما كفعنا هم المريي الله أي أون إليك أي فايان هو الذي بعث في الأميين رسولا في سورة آل عمران وينكسه مرمي وأكبر منا على وجه الأرض قال لك إله وجود أهم بشر ككوك الله ديسي قال حان قول لي خير مكا قريش وكوك الله ديسي حضا دينو كساري نبي هي وكال شيء وهو شيء سؤيتاي هي كما صالح دوضا سيارك دونتان هو شيء كلك حقا وينكسه مرمي يدو تنكسم قلبا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول قلك هو أكبر منا رسول بشر كلنه قامين أي وحماك بدبادين أي ولأبوه رسالة قلك أيضنا ونعمنا لتابسي ورب النقوق قال ريسي هو وحم عبود حقه الذي الله بعث بحيي في الأميين سيد الله من جميعنا أرى تمنى وعد أكسنا مجر ينكو وجودا بي النصارى النبي عيسى الله دري إنجيل وجود جي ألا الله بي تلنك وحل بي تضباطا قيبود مرعي ملك قمان كل قوة كان عربتها إيهو سيكون لشان بيبك باقي عاي حبروه تبالو آن إنجيل هو وحن عبود حقا الذي الله عاث بحيي في أميين عرب قده دوحو بحيي خصولا مثل دري منهم أميين كمل يبنى النعمة لبادو ويحتضوا النعمة منهم تنى النعمة لبادو جنة هذه الله دير لها معك هذه الله دير لها مخلوقا ينقرني موقال كيسية كيسية للاسديسة هذه الله دير لها ويربع بعلها منهم يبنى الأميين تكمل وكذا شيء ولا ذا شيء عاصمة مكة المكرمة أي كل شيء أبي إسر بالله يقان إلى النبي آدم بالله يقان ولدي إسماعيل كهرنا إبراهيم إنتي كدن بيسي منكي عدة كالقاقي لنسو يأتن الله إيقابا يؤله أدري حوشي النبي تبركوك يطلو وحو أغرنا يا أحد كان لبثيي عليهم على الأميين أميين كوركو حوكو أغرنا يا آياتي آياتي إبسوات بجيي وكوركو أغرنا يا رياض قرآن كبرا يو يطلو الفاديوي كل كان فاتي قرآن كأيو برايا ويزكيهم وأهفايا جسميا وروحيا وأخلاقيا انتبع جسمه هل قضيسه هل عضيله إديها يوحق سماده إديه قد هل جرو وتسكية جسمية والدين سوى دين النظافة وسخي قرر ما أقول أخلاق دي سيدو كالي تبعو عينك عمدانتا شوغن مدى خيانة فينا ذا وعاهم حنا لما أقول أرواح نفسه إنا يفناته وإباده إيا تقوى إيا رب المغربي قلت الروح ها يفناته وأخلاقه ها يفناته وجسمه ها يفناته حوش النبي قال الله دريم نزكيهم يجيبه فايا ذنب إيا حمو أخلاق حمية يغنمه بأن إيا قدعنمه وعايكه فايا ويعلمهم تنم عنه هدان يطلو عليهم أريضي نري تنوى معنه سرتي أحكامتي كجرتي كتابك أيو برايا هوشي النبي قال لوشي قايا ويعلمهم وحبر برايا الكتاب كتابك القرآن كها أحكامتي سياسرتي كجرتي أيو برايا والحكمة سندي ببراي أما والحكمة مرتدي الإصابة في القول أو يفعل لبضب سوابك إلا مرو أيو برايا ليس كلا ففوضو يدفل اللمو سدا وحوشي أوليمي كور سليح وإنه أرنك وحوياي كانوا أميين يهانجرين من قبل إحسد النبي محمد كور رفي الله العالم بعد إنما قدهي خذين إسكع آخر درجة بعد إنما كقارين إن ويلك أوقور سدو أفضي أبيه كدنتي سورة النساء نكسى مرني ولا تنكحوا ما أنك أعباؤكم من النساء ما الأدن وابدن تأيه ودادن إيدادا إي أعباك لنتي بنانك كما حقالك أركي ضلال تاكوي إن أعباها قفكو كدنتي لا أروسو ولا تنكحوا ما أنك أعباؤكم من النساء من يالي جيران محنكو قرنينا إلا ما قد سلف عمور تأيه لن بي حذالي جيران وإذا بشر أحدهم بالأنثى ولا وجهه مسودا وهو كذيب أو ولا حنايا يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب على سامعكم كل كهداد أولاد هذا شيء حباسي أيضا أنا قوستي تمرت الراشن كايدي قري يكوتا لي الصباح لنا كقر عن إيسو كلبتين عابدي نرشت الله معيك كل كوقي قادي وحوها سيقوم من جميع غناية إيا ضلال كجيري شيء ماشي يقوها الدولاية اللي مجيري وإن كانوا من قبل الله في ضلال بني انت النبي قال الله بحين كور بعد إني معد أوقاف درا إيا اللومي أي يقوليه تكسو غناية يا سورة إحسان النبي محمد اللي بحيه ما هو حيكو يكتاي وميينتي أولا نولا مسح وآخرين كوى الدنب ومنهم إيجا كميلا أن لما يلحقوها لهم بهم أميين إنكو قلقا بإعتادكو ما كوبنا أميين تقول لنولا أمدا حد يرجوغين إمام دونتانا إيجانا والله بخيي وآخرين في الأميين وفي آخرين أميين بيكو عفانت أميين با رسولك الله ديري وآخرين كوة دنبا الله ديري منهم إيجا كميلا كوة كالي أن لما يلحقوا بهم أميين هليلين وهو أبا العزيز الله دوم ذي سكادك العكيم أمول ونكسو ذلك ملك نصيف كاس أميين قل ذي النبي عليه الصلاة والسلام قل ذي النبي عليه الصلاة والسلام ولن نولا لن نريد النبي أي لن نولاي أي سكا أي شخصية دي سيارك أي سكا أقول يفعله قامنا أي حبيب أي وحبر أي تسكية يا تعلمت انت بو سمينا يي وقول ان لداري كريم الى انتو كقال لديست اقرتي الى اصحاب نقوتي نبيق اقونستي اراكتي خميسي خاعدي سلا كل ماتي بعض التواريخ وحي شيغان بقول يا لباتن يا فركم ايه عاي كل تارنتاس ايضا وقالت ايه بو كقال لديستي انتو اقرتي ذلك صحبة نبيق لنا المولى ايه معلم انتو النقضي وحلقة قاتي فضل الله نعم ابو يوتيه ابو حسيا قلدا من روحه يشاو الربو والله ابو ذو الفضل هل قلدي سوين تهي او قلدوي العظيم قلدوي الله صاحبة او كو قلدي سانتو الله ربو كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبحوا حوفا يا لله ابوين ما في السماوات سما يالجدود وحكسوغن اون ابا وما في الارض ولي الجدود وحكسوغن اون ابا الملك عليه بقرتها القدوس عبلا العزيز كاتك اون كيسا الحكيم ما ملك ونكسنا هو ابا الذي احد بعث بحيو في الاميين حبراتكم الله انيو حبر مع اللوغو انيا وعنصوص عديسي تذكو انو الاشواء قولان وصدق الله في قوله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لقد قلت علمك الأنبال لك كل كادوسا صدقا جنبك لقببرا فربرا دكسك لوعبرا أمي بوهاني معنى صدي وكل شيء أيك باقيه بالإضافة إني هوانك أبرني أقنت هو إله الذي الله أعثى بحية في الأمي حبرتك والله أنا يقول هذا أي رسولا بحية منهم إذا كمدا يطلو أغريا عليهم كركودا آياته إلى آيات كيبو كركودا كو أغرنا يا القرآن كالفاديسي أيو برايا إنو أصحاب الرسول كالقرآن كحفديسين جيلي سيدا هو حفديسيو هي اللي شيقا يا سيدي لو كان نصيب بدنا هو حفديسين جيلي آيات نتيبة المانتاي إن أي مهمة دي سكوباتاي وفي إلى سودة جي القرآن من أمد سودة جي دوسودة كو أغريو ويزكيهم إنو أخلاق دوضا إي أرواح دوضا إي أجتامتو دا جيركا إي دبيعاها إي النفطبا وكهوفو وحاوحونا دان ويعلمهم وبربرو الكتابة كتاب القرآن كأحكامتا كو جيركا إي والحكمة سنة رسولك وإن كانوا وحي أميين هايا من قبل أن تنبعثها عن جيرين هورتاد وفي ضلائم بعضين ما قدهت مبين عد وآخرين كوا كلنا وأو أدري منهم كميدا إياقا عربي عجمي أن لما يلحقوا هليلين بهم كوان في الفضل أن أنكوا هليلين وفي زمن أنكوا هليلين ونصوك على النبي الله النولي وهو إباء العزيز ألا دوم بيسك أذقو الحكيم مامل ونسمه ذلك أرنك فضل الله قلت إباءه نوتيه وحصية من ضدك ويشاء الرب وضدك الرب أقرتي سبحانه إني لزفن تمام لن نولا ذا والله إباءه ذو الفضل قلت الله صاحبة العظيم وين مثل الذين حملوا التوراة حدلة المامي أميين أما أصحاب الرسول الله أي أعال كان لكيني ينكي بني إسرائيل كتابك التوراة اللقودة جيي وانا حل ساري أني كتابك إلالي أنا يكون لغمان ويحكامتي سفلية إيا سيدي كيالي إيا مركي سان نغدين كتابك حملي واي إني اللقيم نغدين لما الكتب لغوها ليه وكاله وكتبت حكمة الله وكبر إلا وعلى قيمة كتابك دون الميال ومع ذلك دمير لما الصعد وليس لإبكينا وهي والغو الحساب تمايا ودرسوا كم مرحي قل كان من كساسي لم يجيهين هناك مر وحي أن يجي كذبوا أنها إلا مركو قرتين كتابك إبدا يعنو واندريالي وينو بنو وينو كل أخي وينو إنك نصير يوم من دميرنا قال تعالى إلى وحير المثال الذين كمت المنطقة وعوة حملوا لوح صار اللغو كالفاي التوراة كتابك التوراة النبي موسى اللغو دجيي إن يكون لغمان أقوان صدان هرقليا أي اللغو مشاقيي ثم كقد لم يحملوها توراة ما ينحنبارين وحيل كريم ينملمرين وحيل مديهن تلمانتود وعوة كمثال الحمار دمر أي إلا تلمانيهن يحمل دمير كاسو دوشا كوسيدا أسفارا كتب مركب وحل الليلة يقفك الله بابين أيو دمير إيه أي إيو أي اللهم مثالية ومن أخص الحيوان حيوان كأبو مي أي أوليتا فهم دركوا بابا يوحما قرت خوصت مركب لها سوقلو يلقوا أوين تأجا كهر حكما ورقبو مركب قاركو من مشاكل كوسمي وقعنا قا هبين كيب يسكو وريق أي مساسكو ماذا حقلين أيو وحن نعاي حوالي كالي عربة كجيري كل كي نحن كدبون حقا شكا يما تضي شكا ديكي هر أمد ريمي كل كي بلاد فهمد ريانا الآن كل كي ميشان وكالي كمثل الحمار إيا فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلعث أو تتركه يلعث أي حدو لقيني هاي أي حدو لبقبو عرب كي جير كيسا وقيم بدنا ما قلو كي يلو لالالا حرمدي سوا ترقان تاي كاسو لمديهي قفك الدين تا قيمي قبضل انت اللو دجيهي لقارسيهي لباري لن يالي وايهي نوع سوكلو نعمل ووحو عمبارا أسفارا كتو بيسو عباس لي مثل القو تبسل مانتود الذين ادتك كذبوا بآيات الله إله آيات كسي دانيهي تلمانتود وقاف درانا لما إيهي يالغو تلمامي والله يبويني لا يهدي مهنونيو القوم دب أوالمين قردر صدي قفك مركو ظلمك حلال ايستو هذا جوكتا انا كالكتو مرو إله الظلم ايو شرك سمعين ايو قمك مرو الظلم ايو قردر خيسان ايو نبتي سمرو الظلم ايو دين تدعي ايو ظلمك مركو كعادة ياسو هنون اركما ايو قفكس وبابا ايا مركض من الله بتاشر ميس قلك الله يهدي القوم الفاسقين يلا يهدي القوم الظالمين يلا يهدي القوم الكافرين ما نهدوك وهو يوحو حلال يستي وعاديستي ظلم وعليا أما كفر أما فسخ كفر وديد الدين تلديدو فسخنا وكبحد أو أميرت أبدي بدا اللي اسكتاقو ليش ديبي وايو ظلمنا وضع شيء في غير محل إلا حل الظلم وشرك الله سمايو أدوما حل الظلميو وحقه الله أن نفيح قليل أما إساق النبكي سائر الظلميو وهو أميرت أبيه سلا أبوري وضيعه وحمركم عليه سلقا كنكتو أخيرا قلبك عشر مايا صالح لي هداية ما ألا لك قصب مايا لقصب مايا مركا ظلمك عسو دورتي والله يبوين لا يهدي مهنونيه القوم ضد الظالمين قردر صدي قل يا أيها الذين هدوين زعمتم يخد وحل لوك جوابا يا وحيرا دم ألا أنك كحقنا أنك إلى ألمسنين دوما مروح يسكو ساقين نحن أبناء الله واحبه في سورة المائدة نحن أبناء الله عرور لليبان النهي وأحبه صاحب يالو جعي عينوان انت كلية أقوف الأمرك وذا ويسدو كي أحبي أبناء وكال الله كلك السداء حقنا أبناء قتين حقنا أصدقاء قتين المهاجة مبيكة صاحبنا والو غسل ألقى بس الملكة لهو صاحب كي والو غسل كلك الله لنا بيسكم ارتمج أما صاحب نمشيكتا وأحباب النقضة صاحب اللي هاي أما أبناء النقضة أولاد صاحبني ما كدوي وعاد شيء خيرك إذا كان يا صاحبني ما وكوي جاي جعلك إذا كان أيانا وكوي جاي إذا نحن أبناء الله وأحباؤه سانس كشجن أمك أنت سكر وحيا ذل أنا قدرتنا الله أبوره أنا قدرت الله كصوني النبي أبو حيا ذل لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وحج النجلاية ومن لبوا عن قوسهم بالمار خالصة من دون الناس فأنا يكحقنا كان حسبضا هديت به جواب قابنا اللو إستاقي وعلى إلى هداد روشي إيسان أولا المركات أولادي أحبوته محيدين على ذلك الضوفاري الدالير الذي كان بقي أولا ينتبك به مننا أولادي سساسي هلا فلما يعذبكم في ذنوبكم تسوء على اللوغة جواب أولادي أحبانو ناي تنجنبنا وعلى اللوغة جواب وأدوية لما عاد سقول لك سوالي ذي كفر الآية كم سنة إذن كما في الله إن أبنولاتا قولك أدوية جعلك لنا آخر إسكوهبا أدوية ما جعل هذا حداث وبطان إذا قتل ماش وإنت إله توقتان هو صاحب كيني أما هو أدوكين هو عاتل أي أدوية مرنا أبا آخر النقى لما هذا يهود أدوية كان لقوان قال تعالى إلى وحييري قل وعاتل على صوبنا يا أيها الذين وعى هادوا كوينا يهود وغيو إن زعمتم حداد كبين هواسته كلمة الزعم من ورقة الدية واللغفة المكرة وحجر زعم اللغة معدرة وحجر فاللغة عبرة سورة دمدل كوية من دونتا زعم الذين كفروا ألا يبعثوا إن ألا سواب حينين بيكبين هواسين قل بلا ورب إلا تبعثون ثم لا تنبؤون بما عملتم وذلك الله يسير قلت زعم اللغة عبرة اللغة قرنا بين هواسدينيت إن زعمتم هدادكم بين هواستين أنكم أذنك يهودا إن الأولياء افتوتهين لله أبوين من دون الناس ذاتك انت سكلاتك حكتان هدادكم بين هواستين فتمنوا جعليست الموت قيري إن كنتم هداتهين صادقين زعمي قوذك وكرهم شيئا كما بشيئا يسارهم فتمنوا الموت إلهي حكت وذوقا محيري ولا يتمنون يهود جعل مايان موكي جعلان مايان أبدا ولغودي الله بيان قيري فذين سبب قوة معي إما في درادي بيان قيري لرهبين أي قدمت هرمرساتي أيديه النفط وضع من الكفر والمعاسي إني قاليهين بيسوقيهين حذاب إنو قيت كفدوها يوقيهين قيري مرحبا والله إبوين عليمنا الله وقوم بدون بالظالمين كوا قردرا أي يهود يقول وحاصر هذا أما جعل هذا أما هجعلاننا إذنك يا جاري وحكرا فرنكرا نجيرو ورصوبنا وعاترا إن الموت جاري الذي موتا تفرون كعر ريزا منه موتا فإنه موتي مراقيكم من إذن لك المايوت ثم عضو إذن لك المكجبال تردون والذين ألنايا إلى عالم الغيب وشهادة وحموغلا إيا وعبرصون إلهي اللبضة بإشغم العاية اللبضة بإشغم كليه باطل ما انت عايز الله إنا لوحي مشاهدك إهورت إنا يهلي أيين أن أنت تشيب بضني أغي إسكالله بغيبنا شقبكم ليهن مشاهدك وين أنت تشيب بضنا أغي هذين مشاهدك لو أنب اللقاء فيه أليك النفط هذا وريا قواتك أغمارك ألان بأغين ورسو هيني أورك أغوحك جرم أغتاي نفط هذا حقي مضح وغجرت مسكع لي مانكي مقلك أنت يكو جرم وحال قرلنا إياي إلى الآن أقلق مسكع لمو هلا يا مسودنا العلم عند الله كل فأنا جان بيسوقي أما وح مغرى يو عقرصون أو عقرصون مع جلاية وحلا صودا في يو وح ولي بالجاري يو وح الدير جرا أنت ما حس كل شيء أب إبك ليه تاجرا وتلمان وجارا ثم كذب الباء تردون الليبين علينا يا إلى عالم الغيب وشهادة وح مغرى يو وح اللي بيرسن لبدا بعليه يقيني هذه الذين قال يفينبئكم الله وحيدين شاهدون بما هو حياد كنتم هانجرتين في الدنيا تعملون خواصا مليون يا أيها الذين دف سلاحة لحقائق دالين وهرد قي أيام مركان وحال لغوصو القابصة دي انت ادره ميسي أي توجيه يابل اللسيي ما لنت جمع ذا قارحان هذان كصلاة دادان مغشان فضيدين ميا حي على الصلاة حي على الفلاح أنا هذا هو كلاما واللي بانتي الصلاة دي بو كاليو كل واحد يويل أو صلاة كاقين البدن مالي إذا وحي كالو دنب اللابا ولا سيما أيانك اللي بعد مركة أوضعه إمامك أو كفر يستمع رابك السلام عليكم إلا وجيكي سلق آدامه وحلقو شغلو من كرام مجرى قال تعالى بلا وحير يا أيها الذين دف آمنوا حقهم إيهو إلى المدية هذه اللي يسوي يارو للصلاة صلاة هذه اللي يسوي يارو صلاة ديار مدى أذان كيو وحكى الأذان كان معها الإعلام وعوية أغيسيس والوقت كي واقري وحيني قريها يهولها قار كن مشغول هايو وقت كي اللي سوقها يبا قري لماذا من يوم الجمعة جمعة لما لنت هذا هذه صلاة اللي يسوي يارو ما لنهي كلا قدرا فس أو صعبة قردماها صعد كان اسعو هدي أرم لو يقيني كلي وعوة يا صعدو سندي بابياني زي حدا ثلاثة إيمان إيزان ثلاثة توها إذنكو أردى يها إمادين واتوها وعليكم السكينة والوقف إذنكو قبنيمو إيا الدقنان إذنكو وقت صلاة إيمان أما حدا الدذان إيا بابني مايكو مجردو وقت يقولي أقاد بكو أغان كرتو وعسلف صالح ترتمي جيران مد بايري أفرطان صنو صفك وران كنتو كان أي صلاة مدافع شمت وقت كي أولا لي أبي حيبا مجيري أفرطان كسنة شاقيسو أنا أمو يسقى من وقت لبا مقالين أنا أمو يسقى من بوقت ولي لي مقالين كوربان سيوا يسقى بيو إذن دلالة بيكو جيري قولي أقاد بساعة من البيحة ديو وقت لألقا كلاسو عو المركي صلاة الله أقيمو إنا صور الضوء كبا مالك صور دافته سيادو قيل لك عقادة كل خذ قصور بيرس جماعة دي إن خلال أيو النفتور أي على الله أكبر قال لبك رسيس واحد دل الماء ويحكو دافع أكو دافع عليكم مسكينة والوقار سلام عليكم تناسو قارتي ترتيبو صوصعو فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا حق عزم قيل سنتو فقوعد غلب غلب كسيسي حبا ترسني سبنا قولك سي وما فاتكم فاتموا ما أرى وما فاتكم فيحملكم الإمام إمامك إذنك قادة ومحو إمامك قادة يا فاتحدي بو قادة يا بال ليلي أكانت كلاب ما قادة سجيد إمام ما قادة والركوع ما قادة ووحا أكانت قولك ما قادة تشوتك ما قادة إمامك ما عمبارو فاتحدي عمبارا يا فاتحدنا حكم النماذ هذا حديث متفق عليه هي أكسو أروري والرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يغرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه كل فاتحة لما كنا أختي وعد الخور بان كسو قال فاتحة لأول إمام خيئة قال قولك رسولك وحوى يوما فاتكم فاتموا وما يستر أجل بابلا لك عدا عطي الفن كذا الكريم وقولك رسولك ضبق وما فاتكم فاتموا وإن كان مخالفا لقول الجمهور فاسعوا صعد إلى ذكر الله إلى ذكر كيسا صلاة وصعد وذروا البيع دافا ذلكم كاسا خير وناكبا لكم إذنك إن كنتم أداتين تعلمون كوب فإذا قضيت الصلاة صلاة هذه لضم يستروا فانتشروا في الأرض كان وحي كسور جدا وعين زمن جرمي صلاة ما كي لماتوا وحي كبلا بتا صلاة الله أكبر وحكور يا جنك عصير وحي قلت السلام عليكم ورحمة الله انت أمرك إلا قارة صلاة وعلماتي حوله إلا قيمت بالك الآداء دعاء لدعاء سنايو وإنك صلاة إن رمي الجوكتا مكي صلاة لقبحو قفتك انت هذين قبسو مددنا كسي دعايزو صلاة دان إمام كوغوها دعاء إمام كوغمي توقنا دلا توقايزو أنك إمام كوغمي حدانا دنت هذي إغيقان صلاة دين وعلماتي كبها قال دنت هذي عبارة القرآن كبلاد بلامي صلاة هذين لقوتا فإلا قضيات الصلاة سلام عليكم بهذين ليا فانتشروا أولا ألفا معي كتوسا التركيب والتعقي فانتشروا مركز بك اللقاق لماذا حول الصاحرين وعلي الآذان كمركي لا مغلق دافا وعلى سينك عليه كن هذي وعلى سين دافا الليري ألابتي يوحبا ماشي يال صلاة هداتك تجدك كل دع إلى هنا لي أفكار كتب دنا حاجة نوشيبه ملاكو حمي المو يعني إمامكم موجة دنا حاجة ملكو يقال هذه إلى دنت هذا ورسو سعد لكو ورسو واذكر الله كثيرنا إمام دونتا أبو بيعاقي كجيرة وعلابت هذه قدنا حدنا سبحان الله والحمد لله والله أكبر كسي هاي تعليم تقولها كقول هذا فإذا قضيت الصلاة حديث صلاة دي لقوتو قرواد ما ذي فانتشروا كالتاقا انتشارك محلوك عبير اياه اول بس وجد لك من ماني من الدكان وكيمت مدنا مخايد مدنا وحو كيمت كهربو ماليهني كالآلة يبكيني كالمرة ينهيني قبصلة فانتشروا كالتاقا في الارض كو كالتاقا وابتغوا ضلبة من فضل الله كالذي بي رزقي عنده اما ذكره اله وصوحري الا غرين لها واذكر الله كثير مساجدنا كم حرنا سلامنا كم حرنا استغاب اللغو أبوري إذا ماكي رسولك اللوي ديي مع أبوكيمي بلن أن يكون لسانك خطبا من ذكر الله عرفت عقب يوسن انقاقين تسمعية عمية تكبير واذكر الله إلى عوصة كثيرا بلنان خبال وحاء لعلكم وحمرك أن بدون تهينا تفلحون الليبان إيسا هذا برسك يا ببليسا تعالمت يا برعدا وإذا رأوا تجارة سبب النزول يا أي إلهي رسولك المال الجمعة ياتجينا اي وقت قاسنا وعاو الرئيسي صلاة يا خطبة صلاة ايا اللهور مريجري خطبة ديبا لغا اغرين ديري مالك الجمعة وقت قي صلاة اللي هذا مسائل كي بوح النبي وخطبة اغريناي يحيي ابن خليفة الكلبي اللي به جري ايا سليد الله انا سامكا كيناي هذا جاهلي او الرئيسي جريتي ومالك سفريو وعلو باني مدن خذات قربان يدبال دقبنا الله سمعيو والخاصة عرشة وين كأغلاسي قربان سكبرين والله قد أخاقي نبيك وخطبة دي أغرين هيا هيا الله قد أخاقي والله يجريكو هذه صلاة التي كذي خطبة نحن ملها سفر كي حقا انكو عرب تجارة دي والاستقبالي فيرس اللو آذي تضاري الله بني بالنا بي كوار وحو يرين مقالة النار ايمان تطلق أخذو وحاكل لنا الله بي تبنكين وطلق نبي قال نيشي سيبو يسكفونا سيدي عيادة ايتي المانتاي قربان ايه تجارة اللبدي واسكو درمي اسعبتو ملكا قربان قيمو وين لما لاحين تجارة اللبهناء اللعبي وميلاه ما خاشم بحيني وحمسن لقواي سليد دولات كانو كاريسا اسكال باحي اللعبي ربطا الى حوية مالي وحو بحي عمتان باح لاي لعق لاي حلو قتل عبادتي وإلى روا ديركا تجارة قناعسي او لحو قربان انفضوا تقايان إليها تجارا إليه ما لم نجن ولا إليه ومنك مذكر بالله قد يقولها لهو يهدي الله إليه إليه إلى الله إلا إليه ما لبدا بمرتبة لا إليها تجارة كذي أصحابت ورقين إليه ألا لا سيه قربان وحلا ماها وعشق عرفوا ريدوا شقني وين ماها لكن تجارة الله باهنا يعني بسيب على قد عموفات اللي قد اللواي تجارة أو لهوا انفضوا واتقايا إليها إلى تجارة لليشي عن أنتار وتركوك من المحادة من لغتك ولا سيما يصدوا خطبية الجهاد يوعد جيبنا مبر لغتك وحوشيك تركوك وكاتك قائما أذيكو تاغن يقول وحاتر هذا وائل دوفتان ما عند الله إلا هو أبيال أي خير كفعنا بضا من الله قربانك لك راعي إيوه من التجارة ماذا عدل لسوق لي والله خير رازقين محمد الدريسين إذا بدأ هذا المقام طيبة رزق إلها عوية ماليين سعودي إنت رزقي عمتو بحسنة إلها أخير بضاني محاد عباديسي إيا مساجد كيسي إيا الرسول كيسي إيا خطبة ديسي وقتكتو مثال الذين قوة المنون دوذوا عوة حمل طوراة طوراة لموح كلفي ثم كدلان أن لم يعملها كتاب في قادل كمثال الحمار أمر بيلة المائيين يعملوا قادل أسفارا كتب ليس وحاب باصلة مثال القو دات المان طولة الذين داتك كذبوا بانيي لآيات الله إلى آيات سبانيي الله أبوين لا يهدي مهنونيو القوم داد الظالمين قردر سري قلوا عدنا بألو ترى يا أيها الذين كوا حدو يهود وضيو إن زعمتوا عدد قبنا واسدين أنكم إذن كغنب أولياء حكتو لله أبوين أوتين من دون الناس قد كلا كحكتان حددكم بين هواستين فتمنوا جعل هذا الموت قيري إن كنتم أداتين صادقينك ورهم شيقايا ولا يتمنونه جعل ما ينموت أبدا ولقوا دي الله بما بيان لجعلاني أي قدم دور مرضتي أيديهم نفتوضا والله يبوين عليم الله وقوم بدا بظالمين ذاتك قردرون يقول وحاطر هذا إن الموت قيري الذي موتك تفرونك عرسا منه موتك فإنه موتك مراقيكم مديد لكل ما يود ثم كذلنا تردون والذين ألينا إلى عالم الغيب وشهادة وحمغضية وعقرصون ربض فعليه كسئ يقيني يا الذين ألينا فينبئكم وحيدين شقايا بما وحيات كنتم في الدنيا الدنيا ذا كوة أنجلت تعملون كوصنا يا قولي فعل يا أيها الذين دتك آمنوا حقهم يو إذا نجي عبد الله يسيره لصلاة الله يسيره تكسو من يوم الجمعة كم عدا مال انت هذا كمدا فاسعه صعبة إلى ذكر الله وعليه ينكو يرى صلاة إيه سيدي آده وذروا كتغ ألب تنعصيك أو قدرا إيه اشتراها فرعك قال لألكم كاس ليدين فريف لنتي أي خير في حنان بلن لكم إذنك إن كنتم هديئتين تعلمون كوا وحب تفعلوا وحال الله إذن فرايا يار فإذا قضيت هدين لقوتو الصلاة صلاة الله سوية ريها دين لقوتو والسلام عليكم بيكو دماتا فانتشروا كلباها في الأرض قلك قديسة كو كلباها ميلات كتمادين أحد البهوشي زيها قبصلو وابتغوا من فضل الله وحال الله جربي صلاة مركا لقبها كالكبال إني تجارة مبروكتاي وضطبا من دكان كرسم ميزانين إما لنتا الجمعة أي المساجد الباب دودا كضيارنا يان أكتا لغن فلاي وابتغوا من فضل الله تعلمت يا بو كارك عمودي الوحب وحواف سوقات أي الباب خلق أي مسلمين تكتب بحيسي أي بتبالك كوكاري لعروسا كاويكي وكهلين باو حلق يابا إنو كان دقيقة داخل صلاة اللقاء بحي وحلو قاديو قولك تعلمت يا بو للراعو أي الدين يا أخي الله بدأ بكوها قاقايا وابتغوا طلبة من فضل الله فبرزقه إيا قلبي أما ذكر الله كم حرنا مساجد إيا ويسا قضي الصلاة دائما إلى حصر واذكروا الله إلى حصر أمانة للتصبيح والتعليل والتمجيد والتحميد والتكبير حصر واتغنوا على طابنا يا الرب إن تأثر هذا ألا نحصر إيا إن المان تولى نسكع يا رب وعد رشاكتا ماها وعد الله كل حسيسا وعد الله طابنا يا النقض واذكروا الله إلى أمان وحصة كثيرا بلنان لعلكم وحد مدنتين من تبلحون في الدنيا والآخرة أطلب ذبكو قوليستان وإذا رأوا ديارك تجارة كنعسي أو لهوا عيا من فضوا كالتغايا إليها تجارة بأن لا هذي وتركوا كاذيك رسولك وكاتكا قائما أدوتا هل كاسا اختلافك الجمعة إن كان الجمعة كوا صحة والجمعة انتهتوا كان كارتا اختلافات بين الفقهاء اي علماء لا يسكو جيده امام احمد امام شافعي وكالت عقاتينو ارضي يسيبوها امام احمد اي امام شافعي وان كان اقوى منه في الحديث باعتراف الامام الشافعي حديث انت احمد تلصوا قادم بوي انتم ادرى مني في هذا الشيء ارجى يقال ومع ذلك افرتم بأي ابو شاقان انما ما يلبيه طبعا كانوا قضى النبي او خطبة او اخرية ابا حريف انت واكسي دارين او حولي امام المأموم لبقى فديه خطبة تكناي مجرين كل كان مالا اسكتريين ومالك اتسرابن كمجرين حساب تصبح يولور دجرينك بغتي هو سعود اوالي اتكا افرت المقاري الله تريو كاكا داري باديو كيمي باتولي جوف انت اني مقاري جوفتك صدوني يا سيال بايو نقولي اي دوخ ما تجي خطبورك المجرين وشعائر من شعائر اسلامي لذا انا دورتي كفضي بلان سد حدين الله وكلمه من خطبة اللي تكلوه مجرين مالا اسكتريين ولي قيدي الله انت اعتمادات كان جيرتي كل كاتر هذا او خطبة الله شرطي على الله وضعنا ما اخذ اياد بالله دين نقطانا وحاوق الامام مالك اير اللبية طبعا كي نبيك وتركوك قائما قلوا عاتر هذا ما عند الله اي بويناتي وحيا ايا خير كفي عن جنة لسوكاي قلوها القماي سليب بيع والله كاني حلوك الارضان ماهي قلوا عاتر هذا ما عند الله إلى أكتي وحيا لو جنية ثوابها أي خير قفعنا أنبدا وحنا ذا دينه من الله القربانك يا ألاسك إلى ومن تجارتي فنعصر سوق لي بلدك والله يبوينا خير الرازقين عند رزق بالحساب الله هو خير بدون